بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم درسا له بعنوان شرح المسائل الماردينية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العشرون. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سنتمم ما تبقى من شرح المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. وفي هذا اللقاء سنتحدث عن سؤال من أسئلة المسائل الماردينية سئله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد سئل عن عادم الماء إذا لم يجد ترابا، هل له أن يتيمم بالرمل ونحوه؟ هذا هو السؤال الذي عرض على شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو السؤال 15. سئل شيخ الإسلام من لم يجد الماء وكذلك لم يجد التراب، لكنه وجد الرمل أو نحو الرمل، يعني كالأحجار والحصباء والطين، فماذا أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ قال رحمه الله: وأما عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده رمل فإنه يتيمم به ويصلي ولا إعادة عليه عند جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه. إذن ذكر أن مذهب الجمهور، مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة وكذلك أحمد في أظهر الروايتين عنه، أنه يتيمم بالرمل إذا لم يجد التراب، فإن فعل هذا وصلى فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وهذه المسألة، مسألة التيمم، الله عز وجل في القرآن يقول: فتيمموا صعيدا طيبا. فسبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة إنما هو يدور في معنى الصعيد، ما معنى الصعيد؟ لهذا طائفة من أهل العلم والذين أجازوا الوضوء بما يسمى الصعيد رأوا أن الصعيد هو كل ما كان من جنس الأرض ولم يتغير عن حكم الأصل الذي خلق عليه، فإنه يجوز التيمم به. التيمم معروف أنه القصد في لغة العرب، كما قال الله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فلا تيمموا هنا أي لا تقصدون، لا تقصدوا. وفي هذه الآية، آية التيمم: فتيمموا صعيدا طيبا، أي اقصدوا الصعيد الطيب. هذا معنى التيمم في اللغة. أما عند الفقهاء هو أن يتعبد الإنسان أو المسلم بمسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد، بشيء من الصعيد. إذا تيمم بالتراب الطاهر فهذا بإجماع العلماء أنه يجوز ولا خلاف بينهم، التراب جميعا يتفقون عليه، إنما الخلاف في جواز التيمم بما عدا هذا التراب من أجزاء الأرض المتولدة عنها كالحجارة كالحصباء، بل بعضهم يزيد النورة والقص والطين والزرنيخ والرخام، كل هذه الأمور التي هي في الحقيقة متولدة من أجزاء الأرض. هذه الآية: فتيمموا صعيدا طيبا، ذهب بعض العلماء إلى أن الصعيد هو كل ما ظهر من أجزاء الأرض كالتراب والأحجار وإلى غيره من الحصى والرمل والنورة وإلى غيره. وطائفة من أهل العلم تفسر الصعيد بالتراب الطيب فقط، وبعضهم يزيد التراب والرمل. إذن هذا هو أقوال الفقهاء، هذه هي أقوال الفقهاء. الذين ذهبوا إلى الجواز مطلقا وأجازوا أن يتوضأ أن يتيمم بكل ما كان على وجه الأرض وما كان متولدا منها، استدلوا بعدة نصوص، وأول دليل لهم هذه الآية: فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا الصعيد هو كل ما ظهر من أجزاء الأرض كالتراب والرمل والأحجار وإلى غيره، وأكدوا ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قالوا وهذا لفظ عام، لفظ الأرض يتناول جميع أجزائها كالتراب وغيره، فيكون حجة على من لم ير التيمم بغير التراب، لأن لفظ الأرض لفظ عام. ويؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما علم عمارا كيف يتيمم ضرب بيده على الأرض ونفخ فيها ومسح وجهه وكفيه، وهذا معروف، حديث عمار مشهور في الصحيحين. فالشاهد من الحديث أنه ضرب بيده على الأرض ولم يذكر ترابا. وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في طريق فإذا برجل يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول وقضى حاجته عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين. فلما سلم عليه هذا الرجل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه السلام، فماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ ضرب بيديه على حائط ثم مسح وجهه ويديه ورد عليه السلام، رد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. إذن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بالجدار، مسح وجهه ويديه، وليس في الحديث أنه ضرب على التراب، قال ضرب بيديه على حائط، وفي رواية في البخاري على جدار. إذن هذه هي الأدلة التي جعلت بعض أهل العلم يذهبون إلى هذا القول، وهم أبو حنيفة ومالك. هذا القول وهو التيمم بما كان على وجه الأرض، وهذا هو معنى الصعيد، هو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، وهي رواية كذلك عن الإمام أحمد رحمه الله ورحم الله الجميع. قال بعد ذلك شيخ الإسلام وهو يريد أن يستدل لهذا القول وهو الجواز، جواز التيمم بالرمل، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فعنده مسجده وطهوره. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض، وقد ذكرنا الاستدلال من هذا الحديث وهو حديث جابر في الصحيحين، وهذا لفظه عند بعض من أخرجه كأحمد وغيره، وإلا أصل الحديث في الصحيحين. والشاهد من الحديث أن لفظ الأرض يتناول جميع أجزائها كالتراب والحصى والرمل وإلى غيره، وأكد ذلك شيخ الإسلام، وهي من أدلة أبي حنيفة ومالك، قال: وكثير من الطرق التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسافرون بها قد لا يوجد فيها إلا رمل، وحمل التراب بدعة لم يفعله أحد من المسافرين ولا أحد من السلف، فعلم أنه كان عند أحدهم مسجده وطهوره، والله أعلم. هذا الكلام من شيخ الإسلام تيمية أيضا من الأدلة، وهو في الحقيقة كلام نفيس يدل على فقه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يسافر السفرات الطويلة أحيانا، كذهابه إلى تبوك في غزوة تبوك المشهورة، ومعروف أن الطريق إلى تبوك إنما هو فيافي طويلة مليئة بالرمل، ليس فيها إلا الرمل ولا يوجد فيها تراب، ومعروف أنه خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع قلة الزاد وقلة الماء، فيستحيل ويستبعد أنه كان يحمل الماء الذي يكفيهم لوضوئهم، إنما الماء الذي معهم يكفيهم لحاجتهم ولشربهم. فخرج إلى تبوك وهو يسير في هذه الصحاري والفيافي، وهي في الحقيقة رمال، ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه حمل معه ترابا حتى يتيمم به، إذن كان يتيمم بالرمل. ولهذا قال شيخ الإسلام: وحمل التراب بدعة لم يفعله أحد من المسافرين ولا أحد من السلف. إذن هذه هي أدلة القول بأن التيمم بالرمل لا بأس به، إلا أن أبا حنيفة ومالكا رحمهم الله يتوسعون في هذه المسألة، بمعنى أنهم يرون أن معنى الصعيد ما كان من جنس الأرض وبما تصاعد على وجه الأرض من جميع أجزائه، التراب والرمل والحجر والمدر، بل وأشرنا إلى الجص والنورة، لكنهم يقيدون بشرط، يقيدون بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ألا يكون مصنوعا أو دخله شيء من الصناعة أو كان عن طريق الصناعة ونحوها، فهذا لا يجوز التيمم به. أما إن كان من أصل الأرض ومن حقيقتها ومن صعيدها فلا بأس، فلا بأس بذلك. وقد ذكرنا أدلتهم. بقي مذهب الشافعي وأحمد. أما الشافعي وأحمد فعندهم لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار، هكذا يشترطون تراب ويكون طاهرا وكذلك يكون له غبار. أما كونه طاهر فنعم لا بد من الطهارة، لكنهم يزيدون أن يكون أيضا هذا التراب له غبار، وهذا الغبار يعلق باليد. لماذا؟ لأنهم فسروا الصعيد بذلك، فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا المقصود بالتيمم بالصعيد هو التراب، وقيدوه بالتراب خلافا لمالك وأبي حنيفة. لماذا؟ من أين لهم أن هذا خاص بالتراب؟ قالوا لأنه جاء في السنة في حديث علي عند أحمد، وكذلك في حديث حذيفة عند مسلم في الصحيح، وفيه: وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا. قالوا إذن هذا اللفظ عام، ثم جاء ما يقيده وهو أن المقصود بهذا الصعيد هو التراب، لا سيما أن الآية فيها: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا هنا منه أي ببعضه، ولا يحصل هذا إلا إذا كان بتراب، ويكون كذلك ذا غبار يعلق باليد ويعلق بالوجه. هذا هو استدلالهم وهذه هي حجتهم، الاستدلال بالآية ثم التقييد بالحديث الذي جاء في صحيح مسلم. وفي الحقيقة هذا لا حجة فيه. لماذا؟ لأن هذا الذي هو التقييد في قوله جعلت تربتها أو جعلت لنا تربتها طهورا، هذا إنما هو من بعض ذكر بعض أفراد العام، وهذا معروف عند الأصوليين ومقرر عند الفقهاء، أن التنصيص على بعض أفراد العام لا يدل على التخصيص، إنما هو نص على فرد من أفراد الصعيد وهو التراب، وإلا قد جاءت النصوص بأنها كثيرة، جعلت لنا الأرض، وهذا عام الأرض جميعا، ثم ذكر فردا من أفرادها جعلت ترابها، وهذا معروف في لغة العرب، كقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، مع أن جبريل وميكال هم من الملائكة. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فذكر الملائكة ثم خص جبريل وميكال، فعين وخص بعض ما تناوله اللفظ الأول مع الموافقة في المعنى، لأن جبريل وميكال هم من الملائكة. وكذلك هنا ذكر التراب إنما هو من باب ذكر بعض أفراد العموم، فذكر الأرض وذكر الصعيد ثم نص على بعض أفراده، وإلا فالتيمم يكون بالرمال، يكون بالأحجار، يكون بالحصى، كذلك يكون بما هو من أصل الأرض. هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وهذا القول هو الراجح، لأن شيخ الإسلام أكد قوله أو أكد الدليل بأن النبي عليه الصلاة والسلام سافر الأسفار الطويلة ولم يأتي ولم يرد عنه ولا عن أصحابه أنهم كانوا يأخذون معهم التراب، بل حمل التراب بدعة لم يفعله أحد من السلف رضي الله عنهم. بقي أن نشير أن هناك من أهل العلم من نقل الإجماع على جواز التيمم بالرمل، وإن كان في الحقيقة المسألة خلافية، لأننا قد ذكرنا أن الشافعي وأحمد رحمهم الله يذهبان إلى أنه في التيمم لا بد أن يكون بالتراب، ولا بد أن يكون هذا التراب طاهرا وأن يكون ذا غبار يعلق باليد، فالمسألة خلافية لا شك في ذلك، لكن نشير أن من أهل العلم من نقل الاتفاق على جواز التيمم بالرمل، وهو ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عند آية التيمم، قال رحمه الله في التفسير، قال: وإن لم يعلق بيديه من الغبار شيء وقد ضرب بيديه أو أحدهما الصعيد ثم مسح بهما أو بها وجهه أجزأه ذلك. لماذا أجزأه ذلك؟ قال: لإجماع جميع الحجة على أن المتيمم لو ضرب بيديه الصعيد وهو أرض رمل فلم يعلق بيديه منها شيء فتيمم به أن ذلك مجزئه، ولم يخالف ذلك من يجوز أن يعتد بخلافه. وفي الحقيقة لعل ابن جرير لم يطلع على الخلاف، وإلا لعله أيضا فهم أن الرمل عند هؤلاء يجوز وإن لم يكن ترابا، وإلا في الحقيقة المسألة خلافية، بل من المخالفين من هو معتد به كالشافعي وأحمد رحم الله الجميع. على كل حال أشرنا إلى هذا من باب الفائدة والتنبيه، وإلا فإن المسألة خلافية ومشهورة الخلاف. على القول بأن التيمم يكون بكل ما كان على وجه الأرض وهو الصعيد، فهناك ما يدل على تطبيقات معاصرة تحصل في زمننا وكثير ما يسأل عنها العلماء، يعني مثلا الذي دخل إلى المستشفى، وخاصة من دخل إلى العمليات الجراحية التي تكون في حجرة معقمة لا يجوز لأحد أن يدخلها أو لا يمكن أحدهم من الدخول، فهنا يمنعون من إدخال التراب. لماذا يمنعون من إدخال التراب؟ لأنهم يقولون هذه غرفة وحجرة معقمة لا يمكن من إدخال التراب إليها. فعلى القول الصواب وهو مذهب الحنفية والمالكية كما أشرنا، يمكننا أن ندخل حجرا معقما، نأتي إلى حجر ونعقمها ثم ندخلها لهذا المريض في حجرته الذي ستجري له العملية، ونقول له تيمم بهذه الحجر حتى تستطيع بعد ذلك أن تتوضأ. وهكذا أيضا الذين يعيشون في البنايات العالية أو المرتفعة، لو كان عنده شيء من الفراش القديم وهذا الفراش أو البسط عليه تراب ولو لم يتصاعد منه غبار أو عليه رمل، فلا بأس من التيمم به، ولا شك أن هذا من التيسير ومن رفع الحرج. بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى مسألة أخرى، فقال عليه رحمة الله: فصل، وهنا عقد فصلا جديدا بعد أن انتهى من مسألة التيمم، قال: وأما إذا استيقظ وعليه غسل وقد ضاق الوقت فقد تقدم جوابها. هذه المسألة في الحقيقة قد تكررت، ويؤكد ذلك أن شيخ الإسلام أشار إلى هذا، قال: فقد تقدم جوابها، وهي مسألة سئل عنها شيخ الإسلام تيمية، وهو السؤال 11 والسؤال 12 فيما يتعلق بالمرأة التي لا تتمكن من دخول الحمام وهي قد أتاها زوجها ولا تتمكن من دخول الحمام لعدم الأجرة، لأن الحمام يحتاج إلى أجرة، فماذا تصنع؟ هل تتيمم وهي لا تجد الماء؟ وكذلك المرأة يدخل عليها وقت الصلاة ولم تغتسل وتخاف إن دخلت إلى الحمام أن يفوتها وقت الصلاة، فهل لها أن تصلي بالتيمم أو تصلي في الحمام؟ هنا السؤال الذي هنا أيضا هو في الحقيقة مكرر، إذا استيقظ وعليه غسل وقد ضاق عليه الوقت ماذا يصنع؟ فلا يحتاج أن نكرر ما دام أننا قد شرحنا ذلك بالتفصيل وذكرنا أقوال العلماء وأشرنا إلى الراجح، لكن بقي ما يتعلق بهذا السؤال لعلنا نقرأه قراءة فقط ونمر عليه، وإذا احتاج شيء من التعليق في بعض المواضع علقنا، وإلا فقد تم في الحقيقة شرح هذا السؤال بالتفصيل. فقال رحمه الله: فقد تقدم جوابها. وأما المسافر إذا وصل إلى ماء وقد ضاق الوقت فإنه يصلي بالتيمم على قول جمهور العلماء، كذلك لو كان هنالك بئر لكن لا يمكنه أو لا يمكن أن يصنع له حبلا حتى يخرج الوقت، أو يمكن حفر الماء ولا يحفر حتى يخرج الوقت فإنه يصلي بالتيمم، أو يمكن حفر الماء ولا يحفر، يعني لا يستطيع لا يتمكن من الحفر إلا بعد أن يخرج وقت الصلاة، قال فإنه يصلي بالتيمم. هذا كله تكلمنا عنه بالتفصيل. شيخ الإسلام أكد ذلك في حق المسافر وبين أن المسافر قد جاء فيه إجماع واتفاق الأئمة عليه، فقال بعد ذلك: فإن المسافر إذا علم أنه لا يجد الماء حتى يفوت الوقت كان فرضا عليه أن يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق الأئمة. وهذا في الحقيقة شيء مجمع عليه، وهو أنه المسافر يشرع له التيمم إذا عدم الماء، وقد نقل الاتفاق كثير من أهل العلم، منهم ابن حزم رحمه الله كما في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك ابن عبد البر كما في كتابه الاستذكار وفي التمهيد، وابن رشد والقرطبي، وشيخ الإسلام تيمية نفسه في هذا الموضع وفي موضع آخر أيضا قال: وقد اتفق المسلمون على أنه إذا لم يجد الماء في السفر تيمم وصلى إلى أن يجد الماء. وفي موضع آخر أيضا من كتبه في مجموع الفتاوى ذكر أنه لا نزاع بين المسلمين أنه إذا علم المسافر العادم للماء أنه يجده بعد الوقت لم يجز له تأخير الصلاة، لم يجز له تأخير الصلاة ليصليها بعد الوقت بوضوء أو غسل، بل هو الفرض، يعني يجب عليه أن يتيمم ولا ينتظر حتى يجد الماء، ما دام أنه يعرف أنه لن يجد الماء إلا إذا خرج الوقت. ودليل ذلك من كتاب الله في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وكذلك في السنة حديث عمران بن حصين، وهو حديث صحيح، قال له عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، لأنه قال لرسول الله أنه ذكر أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وحصل أن رجلا أجنب فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، فأرشد هذا الذي أجنب إلى التيمم، مما يدل على جواز التيمم للمسافر. ثم أيضا شيخ الإسلام عقد فصلا آخر وهو مكرر في الحقيقة أيضا، ما يتعلق بالحمام ودخول الحمام. قال فصل: وأما إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرج ويصلي خارج الحمام في الوقت فلم يمكنه إلا أن يصلي في الحمام أو تفوت الصلاة. إذن أشار رحمه الله إلى مسألة في الحقيقة قد مرت وتكلمنا عنها بالتفصيل، فلا حاجة إلى تكرارها، وقد تكلمنا عنها بالتفصيل وأشرنا إلى الأقوال وإلى الراجح، وهو ما يتعلق بمن دخل الحمام حتى يغتسل فهو يعلم من نفسه أنه لو خرج من الحمام لخرج وقت الصلاة، فماذا يصنع؟ هل يصلي في الحمام؟ والمقصود بالحمام هي الحمامات الكبيرة التي كانت معروفة قديما والتي كانت تستخدم للاغتسال فقط ويبقى في الماء لفترة معينة، فهل إذا بقي في الحمام هل يصلي فيه أم أنه يخرج خارج الحمام مع خروج الوقت؟ هذه كذلك تكلمنا عنها بالتفصيل. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي تتعلق بالمني، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن نجاسة المني، فقال رحمه الله أو كان السؤال أنه رجل قال مسألة المني هل هو طاهر أم لا؟ هذه من المسائل التي سئل شيخ الإسلام تيمية في هذه المسائل الماردينية، مسألة المني هل هو طاهر أم لا؟ وإذا كان طاهرا فما حكم رطوبة فرج المرأة إذا خالطته؟ هذه المسألة وهي مسألة طهارة المني، قال شيخ الإسلام وهو يجيب عن هذا السؤال، قال فصل: وأما المني فالصحيح أنه طاهر كما هو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وقد قيل إنه نجس يجزئ فرقه كقول أبي حنيفة وأحمد في رواية أخرى. وهل يعفى عن يسيره كالدم أو لا يعفى عنه كالبول؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد. وقد قيل إنه يجب غسله كقول مالك، والأول هو الصواب. إذن ما هو الخلاف في نجاسة المني؟ الخلاف في نجاسة المني على قولين. القول الأول بطهارته، وهو مذهب الشافعي ومذهب أحمد، ذهبوا إلى أن المني طاهر وليس بنجس، وهذا القول استدلوا عليه بأدلة. القول الثاني وهو مذهب الحنفية والمالكية، مذهب أبي حنيفة ومالك، يرون أن المني نجس. ما يتعلق بمذهب أبي حنيفة ومالك، أشار شيخ الإسلام أن أبا حنيفة يخالف مالكا في كيفية التطهر من هذا النجاء من هذه النجاسة، فقال إنه نجس يجزئ فرقه كقول أبي حنيفة. إذن أبو حنيفة يرى أنه نجس، لكن كيف يتطهر منه؟ يكفي الفرق، يعني أن يأتي ويحكه بيده أو بعصا، لا يلزم أن يغسله، بخلاف مالك وهو أيضا يرى بالنجاسة، لكنه يرى أنه يجب غسله، ولهذا قال وقد قيل إنه يجب غسله كقول مالك. بالنسبة لشيخ الإسلام تيمية ماذا رجح؟ شيخ الإسلام رجح القول الأول، القائل بطهارة المني، عندما قال رحمه الله والأول هو الصواب، بل قد ابتدأ هذه المسألة بقوله فالصحيح أنه طاهر، كما هو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه. إذن عرفنا الخلاف وعرفنا ما هو الذي يرجحه شيخ الإسلام تيمية. الآن رحمه الله سيبتدئ بالاستدلال لهذا القول الذي صححه وصوبه، فقال فإنه من المعلوم أن الصحابة كانوا يحتلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المني يصيب بدن أحدهم وثيابه، وهذا مما تعم به البلوى، فلو كان ذلك نجسا لكان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإزالة ذلك من أبدانهم وثيابهم، كما أمرهم بالاستنجاء، وكما أمر الحائض بأن تغسل دم الحيض من ثوبها، بل إصابة المني للثياب والبدن أعظم بكثير من إصابة دم الحيض لثوب الحائض. إذن هذا هو أول دليل استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على طهارة المني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه كان يأمر الصحابة بالاغتسال من المني، أي بمعنى غسل البدن والثياب، وهذا معروف أنه مما تعم به البلوى، لأن هذا شيء الإنسان يعاشره ويعيش معه ويكون في ثوبه، فهذا يحصل حتى الذي هو غير متزوج يحصل له ذلك من الاحتلام في منامه. مع ذلك لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك، لهذا قال فلو كان ذلك نجسا يعني المني لكان يجب على النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم، لكنه لم يرد في ذلك أمر بإزالة المني من الأبدان والثياب، كما أنه قد أمرهم عليه الصلاة والسلام بالاستنجاء من الغائط ومن البول، بل حتى الوذي بين عليه الصلاة بل حتى المذي والودي بين عليه الصلاة والسلام وأمر بالغسل منهما، وكذلك الحائض التي تأتيها هذا الحيض أو يأتيها هذا الحيض في الشهر مرة، أمرها بأن تغسل دم الحيض من ثوبها. فإصابة المني للثياب وإصابة المني للبدن أكثر وأعظم من إصابة دم الحيض لثوب الحائض، مع ذلك لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم. كذلك من الأدلة على طهارته ما جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها نزل عندها رجل فأصبح هذا الرجل وهو يغسل ثوبه، فقالت له عائشة إن مكان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت ما حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وهذا هو الشاهد، يعني كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فيصيب المني ثوبنا فماذا نصنع؟ قالت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أنه لو كان المني نجسا لما اكتفت عائشة في إزالته بالفرك، إنما يجب أن يغسل كما تغسل سائر النجاسات، لكن لأنه ليس بنجس كانت تفركه من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام فركا فيصلي فيه عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة أن رجلا نزل عندها فحصل له ما حصل لذاك الرجل، فإذا به يغسل ثوبه، فقالت له عائشة لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. إذن عائشة كانت تحكه حك بالظفر بظفرها، لو كان نجسا لما اكتفت رضي الله عنها ولا أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تغسل النجاسة، لأنه لا بد من إزالة عين النجاسة، فكونها تفركه وتحكه دل على ماذا؟ دل على أنه ليس بنجس. وهكذا جاءت آثار عن الصحابة تدل على أن المني ليس بنجس. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بإسناد صحيح، وسيشير شيخ الإسلام تيمية إلى هذا، كان يفرك الجنابة من ثوبه، والمقصود بالجنابة المني، وفي رواية كان يحك المني من ثوبه. لهذا قال شيخ الإسلام تيمية بعد ذلك وهو يستدل، قال ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من الصحابة أن يغسل المني من بدنه ولا ثيابه، فعلم يقينا أن هذا لم يكن واجبا، وهذا قاطع لمن تدبره. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أنه لو كان واجبا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما نقل، لم يأتي في أي دليل أو حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أحدا من أصحابه أن يغسل المني من بدنه، بل كان يرى عائشة وهي تفركه فركا من الثوب ولا ينكر عليها ولا يأمرها بالغسل عليه الصلاة والسلام. بقي ما يتعلق بمذهب أبي حنيفة ومالك، ما الذي جعلهم يذهبون إلى نجاسة المني مع أن الذين قالوا بالطهارة أكدوا ذلك بأمر عظيم جاء في كتاب الله يتعلق بطهارة الإنسان؟ معروف أن الإنسان خلق من هذه النطفة، والله يقول في القرآن ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فهذا تكريم من الله عز وجل لبني آدم، فقد خلق في أحسن تقويم ورفع الله من شأنه وكرمه بالعقل، لهذا أرسل له الرسل وسخر له ما لم يسخر لغيره، سخر له الدواب في البر والبحر، كل ذلك سخر له الرزق من الطيبات والمطاعم والمشارب، لهذا قال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فقالوا هل يعقل أن هذا الإنسان المكرم الذي فضله الله على غيره وسخر له ما سخر أن يخلقه من نطفة نجسة فيكون أصله نجس؟ لأن الإنسان مخلوق من هذه النطفة، هذه النطفة التي هي نطفة المني، لكنه القول بطهارتها هو الذي يتوافق مع تكريم الإنسان ومع تكريم بني آدم، كرمهم فخلقهم من نطفة طاهرة. لكن ما الذي جعل أبا حنيفة ومالكا يذهبون إلى نجاسة المني؟ قالوا رحم الله الجميع، قالوا إن عائشة جاء في بعض الروايات أنها كانت تغسل المني كما في الصحيحين. عائشة تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل كما في الصحيحين. وجاء كذلك في بعض الروايات أنها رأت رجلا الذي نزل عندها يغسل الثوب فما أنكرت عليه، قالت له إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، إذن هي تقول له تغسل. قالوا إذن هذا فعل عائشة رضي الله عنها، قالوا يدل على نجاسة المني. لماذا؟ لأنها أشارت إلى الغسل، وذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك كان يغسل ثوبه ويغسل المني من ثوبه. لكن ننظر إلى كلام شيخ الإسلام تيمية عندما ذكرت هذه الأدلة، ماذا قال وماذا أجاب؟ قال رحمه الله: وأما كون عائشة رضي الله عنها كانت تغسله تارة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وتفركه تارة، فهذا لا يقتضي نجاسته. وهذا هو الصواب، كونها تغسله وجاء من فعلها لا يدل على النجاسة. لماذا؟ قال: فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ. يعني كما أنها كانت تغسل المني، أيضا لو كان في ثوبها مخاط أو في ثوب أحدنا بصاق فإنه يغسله، يتخلص من هذا الأمر لأنه يكرهه، يميطه، لأنه في الحقيقة نوع من الأذى لا لأنه نجس. لهذا بعد أن ذكر هذا شيخ الإسلام أكد ذلك بفتاوى الصحابة، قال: وهكذا قال غير واحد من الصحابة كسعد بن أبي وقاص وابن عباس وغيرهما، إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، أمطه عنك ولو بإذخرة، ولو بإذخرة. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه، جاء عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة. قال في ابن أبي شيبة أن سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أنه سئل عن المني فقال: امسحه بإذخرة، يعني نوع من أنواع النبات يأتي ويمسحه. لو كان نجسا هل يكتفي بهذا المسح بهذه الإذخرة؟ وفي رواية قال ابن عباس أنه سئل عن الجنابة الذي هو المني تصيب الثوب فقال: إنما هو كالنخامة أو كالنخاعة، أمطه عنك بخرقة أو بإذخرة. هكذا كما عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن لغيره، وهذا الإسناد الأول إسناد صحيح. وهكذا أيضا عن سعد بن أبي وقاص في ابن أبي شيبة أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه، وفي رواية عند مسدد كما في المطالب العالية يحك المني، يحك المني. إذن هذا الدليل على ماذا؟ قال شيخ الإسلام: وسواء كان الرجل مستنجيا أو مستجمرا فإن منيه طاهر. ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد إن مني المستجمر نجس لملاقاته رأس الذكر فقوله ضعيف، يعني لمجرد أن هذا المني لاقى رأس الذكر عندما استجمر فيقول هذا دليل على نجاسة المني، قال شيخ الإسلام فقوله ضعيف. ثم أكد ذلك رحمه الله بقوله: فإن الصحابة كان عامتهم يستجمرون، ولم يكن يستنجي بالماء منهم إلا قليل جدا. ولا شك أن هذا هو المعروف في مذهب الصحابة، أكثر الصحابة كانوا يستخدمون الأحجار لا يستخدمون الماء، قليل من كان يستخدم الماء. لهذا قال شيخ الإسلام: بل كان كثير منهم لا يعرفون الاستنجاء بل أنكروه. وهذا صحيح، لكن في الحقيقة لم يكونوا كثيرين الذين أنكروا الاستنجاء بالماء، إنما جاء عن حذيفة وجاء عن ابن مسعود، قليل من الصحابة. فلعل شيخ الإسلام عندما قال كثير لعله ظنه رحمه الله، وإلا في الحقيقة الذين كانوا ينكرون الاستنجاء بالماء هم قليل. وقد مر معنا هذا الكلام، وهو جاء عن حذيفة بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة، وجاء عن ابن مسعود كانوا ينكرون الاستنجاء بالماء. قال شيخ الإسلام: ومع هذا فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بغسل أثر منيه بل ولا فركه، والاستنجاء بالأحجار هل هو مطهر أو مخفف؟ فيه قولان معروفان، فإن قيل هو مطهر فلا كلام، ولا شك أن هذا هو الصواب، أن الاستجمار بالأحجار يطهر المكان وهو من المطهرات، كما أن الماء يطهر وهو أطيب وأطهر وأفضل، كذلك الأحجار، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستنجي بالأحجار وليس مجرد مخفف، بل هو مطهر حتى لو بقي شيء من الأثر إلا أنه مطهر. ثم قال: وإن قيل مخفف وأنه يعفى عن أثره للحاجة فإنه يعفى عنه في محله وفيما يشق الاحتراز منه، والمني يشق الاحتراز عنه فألحق بالمخرج. هنا أشير إلى النسخة التي بين أيدينا، المسائل المردينية، فيها قوله هل هو مطهر أو مجفف هكذا، وهذه غلط. الصواب هل هو مطهر أو مخفف، يعني يخفف النجاسة. فإذا قلنا أنه مطهر فلا كلام، لأنه قد طهر المحل. وإن قيل إنما هو يخفف، فيخفف النجاسة ويبقى شيء من أثرها، فيقال هنا أن هذا مما يعفى عن أثره للحاجة، الشرع عفى عن ذلك لحاجة الإنسان، لأنه قد لا يجد الماء في كل مكان لا سيما في ذلك الزمان، فإنه يعفى عنه في محله وفيما يشق الاحتراز عنه. والمني يشق الاحتراز عنه، لأنه في الغالب يخالط بدنه وثوبه، فصار حكمه كحكم المخرج، كحكم المخرج الذي يخرج من هذه النجاسة فيه التخفيف، فلو استجمر بالأحجار فهذا يكفيه ولو بقي شيء من أثره. وهكذا المني أيضا لو فركه بيده أو بالإذخرة وبقي شيء من أثره فلا يضر، فإنه يشق الاحتراز منه فألحق بالمخرج. هذا ما قصده شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ثم انتقل إلى سؤال يتعلق باستحالة النجاسة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.